إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا اليوم التاسع عشر، يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة في عام 33,400 هجرة، أتوجه بهذه النصيحة لإخواني وأحبائي في دولة الكويت، فأقول إن الكويت كانت مضرب مثل للناس في اجتماعهم واستقرارهم وما حباهم الله عز وجل به من رغد العيش، وما أثمر أيضا من ذلك الاجتماع والاستقرار من دعوة للمسلمين في كافة أو معظم أنحاء المعمورة. فقد اهتدى الملايين ودخلوا في الإسلام في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا بفضل الله، ثم بفضل الدعاة وأهل العلم ودعم المجتمع الكويتي لهذه الجهود المباركة، سواء كانوا حكاما أو محكومين. فالذي أريد أن أنبه له، أولا، لا يخفى عليكم أن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود، ودل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التنازع هو سبيل للفشل. وفي هذا يعني أعني سبب ما يعني يجب أن نضع أيدينا على الموطن الرئيسي لسبب ما وقع في الكويت. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول، وسوف أعلق على هذا الكلام، يقول: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول الشيخ: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. إذن هنا ينبغي أن نقف عند هذا ونضع أيدينا على السبب الرئيس، لا ما قد يظنه بعض الناس أنه هو السبب، لا، ينبغي أن نأخذ الأسباب كما لا يخفى من كتاب الله، وأيضا كيف نعالج ذلك من كتاب الله عز وجل. الشيخ يقول: ما ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. إذن الاختلاف يكون بسبب ترك ما أمر الله عز وجل به. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هنا الاختلاف، لاحظ أن الله قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القتال الذي حدث بينهم هو نتيجة هذا الاختلاف الذي كان سببه ترك ما أمر الله عز وجل به. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وهو يشير بهذا إلى ما تقدم في الآية وإلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كمن كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. لاحظ أنه يعني بيّن أمر مهم عظيم جدا، وهو يعتبر من أصول الدين، وهو أن الاجتماع هو سبب صلاح المجتمع، وهو سبب ثبات الملك. ولاحظ أن الشيخ قال وملكوا بضمير الجمع، لأن الملك ليس فقط للحاكم بل هو للشعب كله. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. من المعلوم أنهم ليسوا جميعا صاروا ملوكا، ولكن كون الملك ثبت فيهم وانتفع منه الجميع أصبحوا بذلك ملوكا. ومن المعلوم أيضا أن المجتمع إذا كان مستقرا آمنا مطمئنا رخاء فلا ريب أن هذا هو الذي أعناه موسى بقوله وجعلكم ملوكا. ثم بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله أمرا آخر فقال: فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من المعلوم أن أعظم أسباب حصول الاجتماع هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بماذا ألف بين قلوبهم؟ ما يمكن يحصل التأليف بين القلوب إلا بالاجتماع على الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ثم قال الشيخ، انتبه إلى أمر عظيم ومهم، قال: وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف، وهذا كلام الشيخ، الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الافتراق عن الاختلاف والفرقة، والنهي عن الاختلاف والفرقة. وفي الحقيقة أن مسؤولية أهل العلم والعلماء والدعاة المسؤولية عليهم كبيرة جدا، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حصل انحراف أو خطأ أو زلل فيهم لا بد أن ينعكس ذلك على المجتمع. ولهذا تجد العلماء الربانيين أكبر همهم هو أمر الآخرة وليس أمر الدنيا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله كثيرة، منها قوله تعالى تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. إذن ينبغي أن تكون الجهود أن تنصب جميع الجهود للتركيز على أمر الآخرة. لماذا؟ لأن أمر الآخرة إذا صلح صلح أمر الدنيا. ولهذا قال تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا. ومن هنا فإن الواجب على أهل العلم في الكويت وفي غير الكويت أن يأمروا الناس بالتوبة والاستغفار. يقول الشيخ لا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيحين عن عائشة، وهذا كلام الشيخ رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقد أنزل الله عليه قبل ذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر أنه كان يقول أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. ومن الأمور التي أحب أن أنبه لها ودل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن اشتغال الناس بغير المشروع وبغير ما أمرهم الله عز وجل به يصرفهم عن ما أمرهم الله عز وجل به. قال تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن الحارث الذي رواه أحمد وسنده حسن قال ما ابتدع الناس بدعة إلا رفع عنهم من السنة مثلها. إذن هنا أذكر الأخوة أهل العلم وطلبة العلم أن الانشغال بما لم يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يصرفهم عن ما أمرهم الله عز وجل به في غير ما آية من كتابه، في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه مهمة العلماء، فإذا خرجوا منها وصاروا يفعلون ما يفعله غيرهم فإنهم بمعنى هذا تركوا الحلبة التي يجب أن يبقوا فيها ويصارعوا فيها، وتركوا العلاج النافع الذي ينتفع منه كل أحد. فإن كلام العالم إذا كان حقا وموافقا لكتاب الله وصادرا بنية وإخلاص فإنه شفاء لكل من سمعه من أهل الإيمان. قد يقول بعض الناس يعني إن المعاصي والذنوب يعني قد تكون يعني كما قال شيخ الإسلام عن بعضهم قد تكون علامة على العقوبة لاقترانها بها ولكنها ليست سببا لها. يقول شيخ الإسلام رادا على هذا: وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وللعقل. والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنبه، فقال سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال لهم في شأن أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في سورة الشورى أيضا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. وقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. انتهى كلام الشيخ. لكني أعود إلى ما تقدم في كلام الشيخ عليه رحمة الله في قوله لما ذكر الخلاف الذي يحدث بين العلماء والمشايخ والأمراء والكبراء، قال: هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. فاعلموا أنه لا يمكن أن يدخل أعداؤكم عليكم إلا بسبب الاختلاف الواقع بينكم، وهذا ما يريده الأعداء، وهذا ما يطلبه الحاقدون والحاسدون. هم لا يريدون لكم أن تنعموا بما أنتم فيه من خير، ولذلك يسعون بكل ما أوتوا بأيد ظاهرة وبأيد خفية لإفساد هذا الخير الذي أنتم تنعمون به. ومن المعلوم أيضا أن ما كل ما يعني تقرر عند الإنسان وتحمس له يكون حقا، ينبغي التنبه لهذا. ما كل ما ظن الإنسان أنه حق وتحمس له وطالب به يكون حقا. فإن القلوب يرد عليها في زمن الفتنة والاختلاف ما يمنعها من معرفة الحق وتصوره فضلا عن إرادته وطلبه. ولذلك تجد بعض الناس قد يكون حيران في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنها فتنة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ففي الفتن سبحان الله العظيم يخفى حتى على العاقل أو أكمل الناس عقلا يخفى عليه الحق فيها. لماذا؟ لأن الأمور ملتبسة وغير واضحة وغير بينة. والعلاج في مثل هذا هو العودة إلى كتاب الله. قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. العودة إلى كتاب الله في هذا هو الذي يمكن أن يعني لا يمكن أن يكون هناك أعدل ولا أحكم ولا أنصح ولا أرحم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الحاكم وأمر المحكوم وأن يعرف كل منا حدوده، وأن يعرف كل منا حدوده حتى لا يقع يعني جور لا من الحاكم ولا من المحكوم، فإن الجور أحيانا قد يكون من المحكوم. وينبغي أيضا أن نعلم أن الأمراء والحكام في مثل هذه العصور التي نعيشها نحن يعني لا ربما في بعض الأوقات لا نطالب بأكثر أن لا يكون عدوا للدين ومحاربا للدين. ومن هنا فإنه من الغلط العظيم أن نشبه الكويت بتونس، أو نشبه الكويت بليبيا، أو نشبه الكويت بمصر. هذا غلط عظيم، لأننا ما علمنا أصلا أن حكام الكويت كانوا أعداء للدين. ونحن لا نزكي على الله أحدا، ولا نبرئ أحدا، ولا نقول إنهم مثل أبي بكر وعمر، ولا عثمان ولا علي ولا عمر بن عبد العزيز ولا ولكن نقول إننا لم نعلم. أنا فيما أعلم لا أعلم أنهم يوما حاربوا الدين. أو نعم هناك معاصي وهناك ذنوب، وهذه لا يخلو منها أحد، المجتمع كله يعيش يعج بالمعاصي والذنوب، المجتمعات هكذا، المجتمعات هي تعج بالذنوب والمعاصي. لكن مع الأسف أن الذي لاحظته أنا أن الغيرة في هذه الهبة والتنازع والاختلاف أنها لم يكن للدين حظ فيها، لم يكن للدين حظ فيها أبدا، إنما كان للدنيا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. فإن قال قائل إذن نترك الأمر، نقول يا أخي ليس هو المنازعة، ليست هي الحل. الحل هو أن نعود إلى إلى إلى إلى أنفسنا ونتوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا يقول ابن القيم: وتأبى حكمة الله أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل عمر، أبي بكر وعمر، فإن ولاتهم من جنسهم وولاتنا وعلى قدرهم، وولاتنا من جنسنا وعلى قدرنا. لكن يعني تنبه إلى أمر خطير، وهو أنك أنت الآن حينما تفعل ما تفعله لا تفعل ذلك بأمر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من أعظم علامات أهل البدع المذكورة في السنة قال أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولا وأعود وأكرر أن هذا الأمر سوف يكون على حساب الدين وعلى حساب الدعوة وعلى حساب طلب العلم وعلى حساب نعم. وهذا الذي يريده الأعداء، هذا الذي يريده أعداء السنة وأعداء العقيدة، يريدون هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه يقول: وأعوذ بك من شماتة الأعداء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. فأنا أسأل الله باسمه الأعلى الأعز الأجل الأكرم الأحب إليه أن يجمع القلوب في الكويت، وأن يؤلف بينها، وأن يعيدهم من نزغات الشيطان، فإن نزغات الشيطان يعني هي التي تسببت في قتل هابيل لقابيل ولما فعل أخوة يوسف بيوسف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الأمن والأمان على الإخوة في دولة الكويت، وأن يعيدهم من الفرقة والاختلاف، وأن يصلح أحوالنا وأحلاء أحوالهم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.